السلام عليكم، أنا أصلي الوتر حتى جهرا حتى أستطيع التركيز، فيما أقرأ هل يجوز ذلك؟ نعم، هل يجوز ذلك مع العلم أني فتاة وقيل لي الأفضل سرا؟ لا، نقول الأفضل الأجمع للقلب من كان يصلي وحده. والنبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار من حديث بلال وحديث أبي هريرة وكذلك جاء عن غيرهما رضي الله عنهم، أبو قتادة لعله أبو قتادة، هو النبي عليه الصلاة والسلام في بعضها مر بعمر رضي الله عنه يرفع صوته، ومر ببكر يخفض صوته وقال اخفض قليل عمر ارفع قليل بكر، وكذلك في حديث أنا كان النبي عليه الصلاة والسلام قدر قراءته أو يرفع صوته على قدر من يسمعه من في الحجرة عليه الصلاة والسلام، وفي الرواية الأخرى كان يرفع طورا ويخفض طورا، حديث كثيرة في هذا الباب. ولما صلى بابن مسعود وفيه أنه قرأ أو حذيفة لما قرأ عليه لما قرأ البقرة والنساء وآل عمران جهر بها عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، وهذا وإن كان معي لكن المقصود أنه في صلاة الليل يشرع الإنسان خاصة إذا كانت القراءة تنشطه أن يجهر بالقراءة، وكما قال أحمد انظر إلى ما هو أنفع لقلبك فافعله، وصلاة الليل وكذلك ما قارب الليل جهرية، صلاة المغرب جهرية، صلاة العشاء جهرية، الفجر يعني في يعني بعد طلوع الفجر وهو بعد طلوع الفجر، وتكون الصلاة في الغلس أيضا جهرية ليتواطأ اللسان مع القلب، والله أعلم.